بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نستقطع اليوم من أننا نستكمل في الترتيب الطبيعي لكتاب العلمانية دكتور صفر الحوالي لكي نتناول مرة أو مرتين من كتيب آخر لكنه في غاية الأهمية في هذه الأونة، الكتيب للدكتور محمد عمارة عنوانه ثورة 25 يناير وكسر حاجز الخوف. كتاب رائع في مجمله، تكلم على تأصيل مبدأ إنكار المنكر على الحكام وأن هذا لا يعد خروج، ويا الفرية التي قال بها بعض المنتسبين إلى السلفية وما زلنا نحاكم بها رغم ما بينا مرارا وتكرارا من أن هؤلاء لا يمثلون السلفية. لا، ليست هذه السلفية الحقيقية ولا حتى الوزن النسبي كعدد وكوجود، نقول ولا حتى يعني ان هؤلاء لا يمثلون السلفية كمنهج. ولو افترضنا ان المخالف يقول لك طب وانا اعرف منين، يعني ينبغي عليك انصاف انه يفرق ويقول في فريق، لان زي ما قلنا لهم قبل كده فاكثر من مناسبة، انتوا عندكم الديمقراطية كفكرة مثلا احد تطبيقاتها في المعسكر الشرقي بيقولوا حزب واحد يعبر عن طبقة واحدة وهي طبقة العاملة، ودي عندهم ديمقراطية، دي أحد أفهمها. فمش معقول لما يجي حد يكلمني عن الديمقراطية الغربية أروح جايب له الديمقراطية الشرقية وأنقضها له ويبقى أنا كده منصف. فليه هم بيعملوا معنا كده؟ يقول لك أصلي ما دي سلفية ودي سلفية، طب ما دي ديمقراطية ودي ديمقراطية، وإحنا ما عملناش معاكم كده. الامر الثاني، حتى لو افترضنا جدلا انه الوزن النسبي، حتى ده كم، دول فين فينهم على الارض ودول فينهم على الارض. ومن عجيب الامور ان برنامج حواري بالامس استضيف الاخ محمود لطفي عامر عشان يرد على السلفيين اللي تظاهروا من اجل كاملية ان المظاهرات خروج على الحكام، و اللي جايبه او اللي جايباه يعني هيئة البرنامج من معدين الى مقدمة الى غير جايبينه، هم عارفين انه جاي يرد على المظاهرات. يعني ده الراجل اللي ايه اللي قال بقتل البرادعي، وده اللي قال ان بلاش خروج، وجايبينه لأدي رسالة هم شايفينها ايجابية. ايه الرسالة الايجابية؟ ان المظاهرات حرام. وبعد ما يعني بيوجه السلفيين التانيين الوحشين من وجهة نظره اللي مش فاهمين السلفية اللي تظاهروا من اجل كاملية. وبعد ما خلص الرسالة الاولانية دي بدأت الرسالة ان يتصل كتاب علمانيون يقولوا انتوا السلفيين اللي حرمتم الخروج على مبارك وانتوا السلفيين الوحشين السلبيين. هل دول بيفترضوا ان في مشاهد عاقل بيتفرج؟ يعني انا يعني استخدمته هو نفس القول لنفس الشخص، ولكن الإطار العام في الحوار بيقدم القول ده ان قول إيجابي بينقض به مذهب السلفيين اللي من وجهة نظر وغير فاهمين للسلفية ممكن يحتجوا على ولاة الأمور أو نحو ذلك. وهو هو نفس الشخص اللي بتدي نقول انتم السلبيين اللي خنتم الثورة وانتم وانتم وانتم، خلاص هو عندكم اهو، هو ده النوع من الناس. مش احنا على اي يعني دايما الاعلام معرفش ليه مصر انه ما يعرضش يعني صورة السلفية بالعرض الصحيح. بنقول الكتاب بتاع دكتور محمد عمارة مما يذكر له ان هو رد على دول وسماهم فقهاء السلاطين، ما قالش سلفية، لان احنا مش عايزين نقول ان 90% من الشيوخ المؤسسة الرسمية على الاقل كانوا بيقولوا كده، ومش لمبارك لوحده لكل احد، وان الاعلام هو هو ده. يعني عايز اشوف اي اعلامي من دول، يعني هل في اثناء فترة الرئيس السابق بل في اثناء الفترة الاولى للثورة كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا ايه على الجماعات الاسلامية عموما، حتى اللي بيحمل السلاح واللي ما بيحملش، كان كل دول كانوا بيدافعوا عن النظام. ودلوقتي بقى بل ما زالوا بنفس الطريقة، المظاهرات اللي مش عجباهم هيستعين بنفس فقهاء السلاطين ان هم يقولوا المظاهرات دي لا، حتى لو سلمية. وطبعا احنا كما ذكرنا ما بنقولش ان الحاكم مهما اخطأ ما تردش عليه، ولكن ممكن نقول ما تخرجش بمظاهرة لو ان هيحصل فيها دماء. لكن دلوقتي مع وجود حق التظاهر السلمي للجميع، ثقافة موجودة في المجتمع انه مدام سلمي خلاص مش هيحصل، مفيش امن مركزي، المانع اشمعنا لما يجي حد يعمل تظاهر سلمي من اجل الحق هيتقال له لا ده خروج، وخروج على مين ومن اجل مين؟ كلام طبعا في غاية الرسالة فيها كلام طيب جدا في تأصيل الثورة، تأصيل مبدأ انه الخروج المنهي عنه انما هو بالسيف، وحتى دي فيها تفصيل، وان انكار المنكر بالوسائل المتاحة حتى على الحكام مشروع. احنا بنضيف هنا لان احنا ما غيرناش كلامنا، عشان بس ممكن في ظروف معينة نقول المظاهرات ما تنفعش لما يبقى غلبت الظن، وانت بتتكلم على حاجة مستقبلية ليس لديك الا التخمين والتوقع، تتوقع بنسبة كام يخرج كام واحد ويتعمل فيهم ايه، وبناء عليه بتقول قول. وانت دلوقتي لو ان الناس رايحة تعمل مظاهرة وانت يغلب على ظنك من طريقة اداء الحكومة اللي هم بيعملوا مظاهرة ضدها انها حتى لو مظاهرة سلمية هيحصل دماء، والدماء هتبقى بين مين ومين؟ بين هؤلاء المتظاهرين اللي بيطالبوا بحق ما، وبين اكثر الفئات الواقع عليها قهر وهم جنود الامن المركزي، اللي نعم هم الاداة اللي بيتضرب بها الناس، لكن دول جهلوا وقهروا في ظل نظام معين ما ينفعش تشيلهم هم الجريمة، وفي الاخر النظام عنده يموت جندي نجيب 10، فيبقى ودي ممارسات. والواقع ليبيا مثلا واقع أليم دلوقتي، وإن كنا بنكرر تاني ما فيش قدامنا وسيلة إلا أن احنا نساعد الثوار. احنا كان في الأول لو طبقوا المنهج اللي بنقوله الصبر على الظلم، طالما أنك لما تحاول تغيره هتجيبش واقع أسوأ، كان في دولة موجودة وفي ناس بتقدر تتعلم، ناس عايشة حياتها وفي ظلم يوشك ان يزول بعد 10 سنين بعد 20 بعد 100. لكن ما جيش انا زي ما احنا دايما بندي التشبيه ده، بيت عايز يترمم واحنا عايشين جواه مش هنهده، لانه لو هديناه هتهد فوقينا. الاجراء الفلاني في الترميم هيهد البيت، لازم نتفق ان لو في اجراء هيهد البيت ما ينفعش يتعمل. ممكن اجراء ما يختلف الناس تقديراتهم ليه هو ممكن يهد البيت او ما يهدش. وبالتالي احنا بنقول لما كنا بنقول الكلام في المظاهرات مبني على ذلك، وما زال هو الكلام كده برضه. لكن طيب الان الدنيا اختلفت في قبول عام بمبدأ التظاهر السلمي، والتظاهر السلمي ممكن يعرف بقضية ما الناس مش عارفاه وما فيش مفسدة. هنفضل محمود لطفي عامر لانه عنده نظرية تانية بتقول انه امام العصر الامام يعمل هو عايز يعمله، ولو الامام بيقول لك اعمل تظاهر ما تعملش عشان هو بيزعل ويتضايق لو انت حتى لو اعطى اذن، وهم بيصروا يجيبوه كممثل للسلفية. في الواقع أنا كنا نتمنى ندرس الرسالة كاملة ولعلنا نعود إليها في الجزئيات ديت، ولكن الجزء المهم جدا آخر فصلين في الرسالة اللي بيتكلم فيهم عن الشورى الإسلامية وعن الديمقراطية الغربية، ثم يتكلم عن الموازنة بينهم. لأن احنا لما كنا بنقول أن الشورى ليست هي الديمقراطية، وأن الديمقراطية كفكرة فلسفية مناقضة للعقيدة الإسلامية، كانوا بيعتبروا الكلام ده يعني نوع من الهرطقة. لا، الآن مفكر على خلفية فلسفية يعني مقبول من الجميع، بيؤكد بل بيعمق النظرة الفلسفية اللي قائمة عليها الديمقراطية، وهو في النهاية وجهة نظره انه الديمقراطية ليست هي الشورى. ولكن بيقول يا اخوانا لو انت مش قادر تقيم الشورى الاسلامية ومخير بين ديمقراطية وديكتاتورية هتختار ايه؟ واحنا بنقول احنا عندنا اختيار مهم جدا، سوف يعني قلناه قبل كده سنزيده تفصيلا، ان الديمقراطية النيابية المطبقة الان في كل دول العالم قابلة للتعديل، وهذه القابلية للتعديل اعطت فرصة لتيار الليبرالية، وبالمناسبة ما بقاش احنا لوحدنا المعترضين على الديمقراطية دلوقتي، الاسلاميين عايزين يضيفوا تعديل على الديمقراطية، وهو موجود في الدستور المصري، وهو ألا تخالف الشريعة. والليبراليين عايزين يضيفوا تعديل على الديمقراطية، هم بيخجلوا يقولوا كده عشان يظل يقولك انتوا اعداء الديمقراطية. لا، ده هم عندهم يعني الفكر الفلسفي ليهم، واللي ممكن بعد كده نقوله بتفصيل اكبر ان شاء الله، ان الديمقراطية خطر على الحريات. الديمقراطية المطلقة عندهم ايه؟ خطر على الحريات، فلا بد من تقييد الديمقراطية بقيود دستورية تمنع توحش الأغلبية وتمنعها من فرض وجهة نظرها على الاختيارات الفردية للأفراد. إذن الليبرالية باختصار شديد، الليبراليون يطالبون بديمقراطية مقيدة. التقييد يأتي على قيد دستوري يوضع على المجلس التشريعي، انه اذا كان هناك قواعد عامة في المجتمع جاية من الدين او من الموروثات الاخلاقية او العادات او التقاليد، ما ينفعش يقلبها قانون. يعني انت عندك زي ما قلنا قبل كده، في المجتمع المصري حرقن الخمر والزنا من الموبقات، دي جاية منين؟ جاية من الدين او جاية من العادات والتقاليد، ولك ما ينفعش تيجي الاغلبية تناقش قانون تجريم شرب الخمر وتقوم الاغلبية توافق، ولك لا انت ابتداء ما ينفعش تقيد حرية فرض لانك معاك الاغلبية ما لم يكن هذا التصرف يضر بالمجتمع. لعلنا تكلمنا عن جزئية دي قبل كده وحنجلها تفصيليا، بس اللي عايز اقوله دلوقتي ان الليبرالية في جوهرها، الليبرالية السياسية هي محاولة اضافة قيود دستورية تحد من قدرة الاغلبية البرلمانية على ما يرونه هم اعتداء على الحرية الشخصية للافراد. يعني الليبرالية بتنادي بقيد يضاف الى الايه؟ الى الديمقراطية. والاسلاميين بينادوا بقيد يضاف الى الديمقراطية. بعد ما بنضيف القيد دوت بتبقى الديمقراطية قريبة من الشورى، او ممكن تقبلها، مع ان الكلام اللي عايزين نقراه الدكتور عمارة هنا ان الشورى بتاعتنا مختلفة عن الديمقراطية جملة وتفصيلة، وانها فكرة لها آلياتها المكتملة، مش زي ما هما بيحاولوا يصوروها ان الشورى الاسلامية مبدأ اخلاقي عام وعشان تطبقه مضطر تروح للديمقراطية. كان ممكن لو احنا بنتكلم على بلد لسه بننشئها من جديد نعتمد الشورى كفلسفة حكم وكآليات وما نجيش جنب الديمقراطية دي خالص، وكان هيبقى هو ده الافضل. ولكن احنا بنقول وارثين دولة اسست ديمقراطية، هنضيف قيد مش هنضيف هو موجود فعلا، بس هي المعركة حوالين القيد ده ومدى فعليته، قيد على المجلس التشريعي ألا يشرع ما يخالف الشريعة الإسلامية، ونقبل بباقي آليات الديمقراطية اللي ممكن نبين بعض مساوئها واختلافها عن الشورى في حينه. دي خلاصة الفكرة اللي عايزين نعرضها النهاردة. احنا عرضناها كتير في كلامنا، بس عايزين نعرضها من كلام مفكر فلسفي وهو الدكتور محمد عمر، عشان هم كانوا بيقولك اصل انتوا مش فاهمين الديمقراطية ومش فاهمين حاجة ولا الشورى حتى فاهمينها. لا، ادي كلام، وهتلاقي كلام عميق جدا. يمكن ناخد المرة بتاعت الشورى وبعد المرة بتاعت الديمقراطية وبعدين الفروق بينهما، الفروق الفلسفية الدقيقة جدا. وبعدين احنا استبقنا وقلنا احنا عندنا حل، اول معركة الان معركة بين اسلامة الديمقراطية ان صح التعبير وليبرالة الديمقراطية. بفضل الله اولا واخرا، ثم بفضل ان الشعب المصري متدين بطبعه، فلما عرضنا عليه كلام وبينا له وقف الوقفة اللي النهاردة بتخلي كل الناس بتقول لا مش هنيجي جنب مادة الشريعة. إذن نحن نستبشر بذلك ابتداء، لكن انتبه المعركة اللي جاية واللي لازم انتوا تنتبهوا لها. طبعا يعني أنا انتهز الفرصة أعتذر عن كثرة الاعتذار، لكن أنتم أكيد مقدرين الظروف، لكن يعني لابد إحنا في الدرس ده وفي غيره عندنا مهمة خطيرة جدا. الآن إحنا كنا شغالين في معركة الإسلام والليبرالية، المعركة دي اتحسمت مبكرا بفضل الله، يعني كان لازم نتقنها برضو. المعركة الآن تغير شكلها بانه هيقول نوافق على الشريعة ولكن لا شريعة. ما تيجي في عند المحك يقولك الشريعة اخلاقيات عامة جدا، احنا بنقول الشريعة في المعاملات ضوابط عامة، هو هيقلبها ايه؟ اخلاقيات عامة. وفرق شاسع بين ان اقول ضوابط عامة وبين اقول ايه؟ اخلاقيات عامة. ضوابط عامة يعني بقول له بيع واشتري، اعمل نشاط اقتصادي اللي انت شايفه لحل اي مشكلة، ولكن اجتنب الربا. هو هيقول اجتنب الظلم اللي هو تعريفه يرجع له، اما الربا لا، الربا حرم من اجل منع الظلم، فانا ايه هكسر كل تعريفات الربا، واللي يبقى شايفه انه مش ظلم يمشي حتى لو هو في العرف الفقهي ايه ربا. هنقول له اجتنب بيع الغرر اللي هو بيفتح باب القمار، هو هيهرب من حتة بيع الغرر الى ايه العدالة والوضوح والشفافية. هي المعركة اللي جاية معركة تحريف الشريعة. يعني في الاول كان في محاولة اقصاء الشريعة ويخلصوا، لا هنا احنا وصلنا النقطة النهاردة ان الزعيم حزب اخدم حزب الليبرالي في مصر بيقول احنا طول عمرنا بالنادي بتطبيق الشريعة. ما شاء الله، ما مش ويا اخوانا حذار ان احنا نتكلم لا ده انتوا كذابين وانتوا تاريخكم حلو كويس جدا، خلينا احنا طول عمركم يبقى احنا اللي ما كناش فاهمين، بس انت ثابت عند الكلام ده نكمل بقى، نكمل التكملة. وخطورة التكملة في تفريغ الشريعة من محتوى. طب ده يساوي ايه بقى؟ يساوي ان احنا لازم في هنبرز ايه في المرحلة الجاية في كلامنا؟ هذه الضوابط الشرعية بنصوصها من الكتاب والسنة، ما هيش اقوال فقهاء، عشان ما يجيش يقول انت هتيجي يا اخي هم الفقهاء الاربعة دول بقوا وحي. لا، ده احنا معشر السفينة طول عمرنا بنقول كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما تجيش انت النهاردة تهدم الفقه بجملته. ده هم والعجب هم بيجمعوا بين نقيدين. النقيد الاول لما يعجبوا رأي لواحد من الناس، الشيخ الغزالي، الدكتور العوة، شيخ الازهر، المفتي، ولك هو انت اعلم منه؟ الله، دخلنا كده في ان هناك مرجعية دينية هو اختارها في نقطة ما وفي لحظة ما انك تسلم لها. تيجي انت تقول له مثلا حرمة الربا، يقولك ولا الفقهاء الاربعة يلزموني. امال فين اللي واحنا بنقول مرجعية الايه؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. ولكن يهمنا جدا في المرحلة ديت بيان ان الشريعة كاملة، وان الشريعة مش هلامية، بالذات الحاجات اللي فيها نصوص. يعني دلوقتي لما يجي اقول له ان من ضمن الشريعة حرمة الربا، فيقول لا يوجد تعريف محدد للربا، هذا رمي للقرآن بانه عبث. انا لما الاقي في القرآن واقيم الصلاة يبقى لازم حلاقي في مكان ما وصف الصلاة، وإلا كده يبقى القرآن، يبقى القرآن عبث والعياذ بالله. لما الاقي حرمة الربا يبقى برضو لازم الاقي لازم يبقى في حاجة اسمها ربا في الدنيا. هيقول اصل انت البنوك فاكرها ربا وهي مش ربا، لازم في الدنيا حاجة اسمها ربا. حتى لو من باب اغلاق باب الجدل، البنوك مش مشكلتنا دلوقتي، في حاجة في الدنيا اسمها ربا وربنا حرمها، احنا كدولة نجرمها ولا لا؟ بس كده، ده الكلام. لما يجي يقول في حاجة في الدنيا اسمها زنا، اكيد ويمكن اثباتها، اكيد، لان مش ممكن احد يقول لي لا يستحيل اثباتها، يبقى بيرمي الشرع بالعبث. كون انها صعبة تثبت، طب يا اخي ما هو ده الطمأنة اللي انتم بتدوروا عليها، ان الحدود ما هياش انزل دبح في الناس. لا، الحدود معناها ان اللي بيعمل جريمة ثابتة ومثبتة بشروط مشددة، مش شروط مستحيلة. اللي يجي النهاردة يقول لي انت زعلان ليه على حد الزنا، ده الزنا لن يثبت الا بشرط مستحيل. نقول له انتبه لما تقول، لان اللي انت بتقوله دوت يساوي ان القرآن عبث لما ينزل الحد دوت، وانت شايف انه لن يثبت ابدا. اذا كان الشرط صعب او مشدد ده طبيعي، هو دي الطمأنة اللي هو مفروض. ولكن نسأل انا من الحدود، نقول له الحدود على مجرمين ابتداء. يعني انت جاي تتكلم على شريعة المجرمين تقول لي طمنهم، الحد بيقام على مجرم ثم باعلى درجات الاجرام، مش اي جريمة، ثم بشروط مشددة، ولسه بتتكلم. فعلى اي احنا دلوقتي بنقول كانت المعركة، واللي لازم نتقنها حتى لو حصل فيها ما نرى انه هو انتصار ولو مؤقت، بان اسلمت الديمقراطية. التعبير عن هذه الاسلمة بان نقيد، لان الديمقراطية النيابية، الديمقراطية بتقول حكم الشعب، الشعب لصالح الشعب. في الديمقراطية المباشرة، الناس كلها تستشار، ودي طبعا مستحيلة التطبيق. وفي الديمقراطية النيابية، والديمقراطية النيابية لما عملوها قالوا لا، ما هو مش معقول ان المجلس التشريعي اللي بينتخب عشان يقود البلاد 3 4 سنين ولا 5 سنين يقوم يهد البلد ويبنيها من جديد. لأن حط الثوابت اللي المجتمع متفق عليها دي، الدستور ده ما بيتعملش كل 4 سنين زي ما مجلس التشريع بيتعمل كل 4 سنين، ده بيتعمل كل ما يحصل تغير شامل في النظام او في التركيبة السؤالة او نحو ذلك، او يراد له الثبات والاستقرار. فقالوا نخلي الكلام ده، هو ده الدستور اللي بيتعمل لإجراءات معقدة جدا تمثل الثوابت اللي المجلس التشريعي بيتحرك في ظلها، ولا يجوز له أن يخالف. الدستور ده أوجد باب ان يتقال هناك ثوابت لا يجوز مجلس التشريعي أن يخالف. ممكن تحط فيه شرط الإسلامية، وده اللي حصل في مصر من سنة 71، لكن مع جدل حسن 96 زي ما قلنا قبل كده، بأن هذه المادة فعلا تلزم مجلس التشريع ألا يشرع ما يخالف الشريعة الإسلامية. وممكن طلع بتوع الليبرالية اللي كانوا رافضين الديمقراطية أصلا من زمان، قالك لا ماشي ممكن ايه نقبل بديمقراطية بس بعد ما نضيف إليها قيود دستورية. إذا احنا والليبراليين نشترك في التصور ان لابد للديمقراطية من ايه من قيد. الآن حتى الليبراليين نفسهم وافقوا على قيد الشريعة، لأن الشريعة فيها حرية. الليبراليين عايزين ايه؟ حرية. عندنا في الشريعة أنت حر ما لم تخالف الشريعة، وفي الليبرالية عندهم أنت حر ما لم تضر. الليبرالي اللي وافق على الشريعة هيعمل ايه؟ هيجي للقيود الشرعية ويقعد يهدم فيها او يضيف اليها قيود تعجيزية، يبقى قيود الشريعة صارت بلا قيود، فيرجع تاني لقاعدة انت حر ما لم تضر. فهم شايفين ان يوافق على الشريعة عشان ما يصدمش الجمهور اللي عايز الشريعة، ولكن سوف يقود القيود الشرعية اللي هي قيود وضعت لحماية كرامة الانسان وحماية المجتمع. سوف يقود هذا الكلام لغاية ما يوصلها الى ان التطبيق انت حر ما لم تضر. لعلنا في مناسبة اخرى كنا تكلمنا على مثال الخمر مثلا. الخمر القيد الشرعي احد القيود الموضوعة على الانسان في طعامه وشرابه، الا يشرب الخمر، يبقى يأكل ما يشاء. الاصل في الايه؟ في المطعومات الإباحة، إلا ما نص عليه الدليل، ومن ضمن الدليل الخمر، والخمر محرمة شرعا قليلها وكثيرها. القيد الشرعي طبعا بيتميز بأمور كتير، إن هو من عند الله، إن هو في ترغيب وترهيب قبل ما يبقى في القانون، ترغيب وترغيب إيه؟ إلهي، فده بيخلي الامتثال أسرع، إن احنا نثق ونوقن بأن هذا هو المصلحة. مش الناس بتبحث عن المصلحة؟ طب ما هو الناس شافت مصالح في شرب الخمر، الشرع بين لهم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. طب تعال شوف بتوع أنت حر ما لم تضر، احنا بنقول أنت حر ما لم تخالف الشرع، الشرع على حرمة الخمر قليل وكثير وانتهينا، ويبقى كده استفدنا. المفروض الكلام ده يجرم قانونا، وهو قبل ذلك في الوازع الشرعي الإيماني اللي مفروض لو ان المجتمع وسائل اعلامه بتبين هذا الوازع الإيماني وتنميه، يبقى موضوع شرب الخمر هيكون في اضيق حدود، زي ما البعض يقول لك ما في بلاد اسلامية اللي بتطبق الحدود فيها شرب الخمر، بس ما بنشوفش فيها حد بيسوق السيارة وهو سكران، لان عايز يشرب خمر هناك يضطر يصنعها لنفسه ويضطر يختبئ ويضطر. ففي النهاية فساد لا يعود إلا على صاحبه، ولو في خطاب إعلامي دعوي تربوي كان ممكن الكلام ده يضمحل، لكن مش هينتهي عمره، لكن المجتمع ما حصلش فيه إيه؟ فساد. بتوع أنت حر ما لم تضر قالوا ما لناش دعوة، الخمر محرمة في الأديان، وعندهم الأديان كلها يعني واحد، محرمة غير محرمة الكلام ده ما يفرقش معنا ايه كتير، ولكن احنا شايفين لها ضرر. ايه هو؟ ان الانسان السكران ممكن يتلف الاموال، بالذات بقى في زماننا وسوقيات السيارات تحت تأثير المسكر. فقالوا بحرمة قيادة بحرمة السكر البين في الطريق العام، بتجريم القانوني للسكر البين في الايه في الطريق العام. ده نابع من فلسفة أنت حر ما لم تضر. ابتداء بنقول له طبعا الفلسفة دي مختلفة عندي تماما، لأن الإنسان مش حر في بدنه لأنه ما خلقش نفسه، فده هيتقال في كل الأمثلة، في كل الأمثلة إن ده خلال تصرف للإنسان فيما لا يملك، لأنه لا يملك جسده بغير إذن، أنه لا يتصرف إلا بإذن خالق. دعك من هذا، هل اختيارهم لنقطة، احنا عايزين نبين ان منهجهم متناقض في ذاته، اختيارهم لنقطة السكر البين في الطريق العام نجحوا في تطبيق القاعدة اللي اعلنوها انت حر ما لم تضر؟ بنقول لا. ليه؟ لانه لو حب حتى حب يطبقوا دي هيرجعوا للحكم الشرعي. الخمر بتحدث نشوة وخف وتؤثر على القدرة على اتخاذ القرار، فهم جعلوا الإنسان إنسان سوي ومواطن صالح وهو بيشرب الكاس الأولانية من الخمر اللي عملت له إيه؟ خفة ونشوة. ومع هذا هو مكلف الآن إنه يجري حسابات دقيقة جدا متى سوف يتحول إلى سكران، والحسابات دي هتنقله من مواطن صالح الى مجرم. اليس هذا من التعسير؟ اليس هذا من العدوان على حق الانسان؟ ده هيتحول الى مجرم قانونا، هيتحط في ايده الكلبشات. لو نتكلم بلغه الايه، بلغه الدنيا فقط، هو عندهم ما بيتكلمش، هو في الدين هيتحاسب من اول شفطه خمره بيقول لك خلاص. لكن انت ده راجل بقى وزير غفير رجل فكر، انت الان سمحت له يشرب الكاس الاولاني وكده، هو عمال مطلوب منه قياس دقيق جدا الكاس التاني ينفع ولا لا، اللي معاه ممكن يتحول الى مجرم قانونا، بيتكلبش وبيروح يقف امام القاضي وبيصدر في حقه عقوبة، وهي طبعا عقوبة السجن احنا شايفين انها من اكثر العقوبات اضرارا بالانسان، بتمنعه حياته الطبيعية وتضره في ماله وبدنه، ربما يعني المية جلدة دول يعني في التمانين جلدة اللي ممكن يتجلدهم في الخمر، شرعا احنا شايفين حفظت للانسان كرامته اكثر من السجن، وبيتضربهم يتؤلم البدن اللي هو طلب منه النشوة. لكن دعك من هذا، هو عندهم الراجل ده هتحط في ايده الكلبشات بعد شوية، وانت تكلفه قانونا بعد ما اذنت له انه يبتدي يشرب، انه يحسب النقطة اللي فيها هيتحول للسكر ولا لا. طب تقول لك هو حر برضو، ما زالت القضية هو حر، هو راجل عارف انه هو ممكن ما يعرفش يحسب امتى هيسكر ما يشربش. طب التجربة الواقعية اثبتت ان ناس كتير ما بتعرفش تحسب فبتسكر، فبتضر المجتمع، بتضر وبالذات مع كما ذكرنا قيادة السيارة، اخذ السيارة وهو سكران يقتل و و و. فاكتشفنا الان ان القيد اللي حطيناه مراعاة للفردية الانانية الليبرالية بيضر المجتمع، والضرر متكرر وشديد. وانا راعيت لواحد حقه في لذة ونشوة يعني كمالية جدا، مش من حاجاته الاساسية ولا حتى، وحتعود بعدوان على روح اخر ملوش اختيار في الموضوع، فجأة لا واحد سكران راح ايه، راح مطيره. المجتمعات الغربية اكتشفت ان القيد ده كان غلط، وانه لازم اشدد القيد شوي. يبقى احنا متفقين مع مراعاة الحرية الفردية، ولكن الشرع اعطانا الحل من غير ما نقعد نجرب. هما قالوا انت حر ما لم تضر، واعتبروا ترجمة هذه القاعدة، خد بالك ما كل قاعدة حتى شكلها العام ممكن يبقى كويس، تعالى ترجمة هذه القاعدة في موضوع الخمر، يبقى أنت حر ما لم تصر إلى درجة السكر البين، فاكتشفوا أن هذا لا تكافئ أنت حر ما لم تضر، لأن كتير بيصل إلى السكر البين ويضر. قالوا ننزل بقى ونخلي الخمر حرام أصلا مجرمة قانونا، ما نعم خلاص، ما هو قال له أنت ممكن تشرب بس ما تسكرش ما نفعتش، فلازم يقول إيه ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص، ما قدروش يعملوه في تاريخ أمريكا، في تاريخ أوروبا عدة مرات حاولوا يجربوا الخمر ما قدروش. ليه؟ لأن أنت ربيت الناس على الأناني، على الفردية، على حب الذات، على أن الخير يساوي اللذة. دي كلها فلسفات اللي اتبنت عليها الليبرالية، أن الخير يساوي اللذة. الحاجة اللي بتجيب لك لذة تبقى دي خير، بتجيب لك ألم تبقى دي شر، فالناس يقول لك الله. إذن الليبراليين أصوليين برضو، كل الدنيا أصولية، يعني بمعنى أنت بتربي الناس على أفكار فبيتحكموا إليها تلقائيا. لما جي يقول لهم حرموا الخمر قال له ليه مش دي لذة؟ تمنعني ليه من هذه اللذة؟ تحكم إلى أصل، لكن الأصل ده مين اللي حطه؟ فليسوف سكير. لكن إحنا أصوليين أصولنا من عند الله عز وجل. فالأصوليين عندهم إن صح التعبير الليبراليين الأصوليين قالوا لا، شوفوا لكم حل تاني في موضوع. تلاقي بقى بعض الدول تقول لك، وده حصلت في بعض الدول بس فشلت برضه، يلزم أصحاب السيارات مش يبقى مفتاح كونتاك بس كده، يبقى مفتاح معقد شوية، يعني بحيث ان السكير ما يعرفش يفتح العربية، يعني يقول له الأول دخل مثلا كلمة سر معينة وبعدين المفتاح، او يبقى المفتاح وضعه له افقي ولا رأسي. حاول يلزموا شركات السيارات، لان اخطر حاجة عندهم في السكر البين في الطريق العام قيادة السيارات. ولكن حاولوا في وقت من الاوقات يقولوا نمنع شرب الخمر مطلقا، ما عرفوش. تعالى بالمرة مدام احنا طولنا في المقدمة دي، خلي المرة دي تمهيد مهم، يبقى المرة الجاية ان شاء الله ناخد كلام الدكتور محمد عمارة حول الشورى، واللي بعدها ناخد كلامه حول الديمقراطية. موضوع الزنا اللي هم بيجرموا الايه، بيجرموا الدعارة والخيانة الزوجية والاغتصاب، لكن ما الزنا بالتراضي مباح. الجرائد النهاردة بتتكلم على جريمة النهاردة تحديدا، ودي بتحصل كل يوم، فتاتين عندهم 17 سنة، واحدة 16 واحدة 17، تعملان مضيفتان في فندق من الساعة 3 عصرا للساعة 12 مساء. ليلة أمس طلبا للأوفر تايم عمل حتى الفجر، عملتها حتى الفجر. اللي بيقعدوا يقولوا لنا عمل المرأة، عمل المرأة، ما بيبحثوش بقى، ما حدش هاج وقال يعني ان انا حادثة، يعني ده لا، يعني اي حادثة يمكن التشنيع بها على الإسلام حادثة ختان، الطبيب أخطأ او الطبيبة او اتعملت عند غير متخصص فحصل ضرر طبي، ده خطأ في التطبيق. الختان ملوش دعوة، لان اي عملية ختان الذئاب بيحاربوا ختان الاناث، ختان الذكور لو اتعمل عند غير متخصص ممكن يعمل ضرر، فتح الخراج لو اتعمل عند حلاق الصحة هيعمل ضرر. فلما يجي ختان يعني فتاة بواسطة غير متخصصة فيحصل ضرر، تلاقي الإعلام تعرف بقى كده، خد شهر من تاريخ الحادثة الكلام عن ختان الإناث وأضرار ختان الإناث والمتشددين الذين يقولون بختان الإناث، وبقى تقلب من قناة التانية تلاقي. طيب هنا محدش بيقول عمل المرأة فتاة، القانون دلوقتي بيعرفها أنها طفلة، لأن القانون رفع سن البلوغ ل 18 سنة، ودي كارثة أخرى. محدش يقول فين بقى اللي عندهم 16 و17 شغالات مضيفات في الفنادق عادي مرت، ولا حتى اللي عندها 18 وشغالة من 3 ل 12 وانها عشان الاوفر تايم هتشتغل 4 الفجر. ليه دايما في عمل المرأة بيصورونا ان النساء لما بيخرجوا تشتغل طبيبة في مستشفى نساء ولا بتشتغل؟ ليه بيتكلم على الشريحة الاضيق مع ان في الغالب المرأة بيطلعها تشتغل سكرتيرة وتطلعها تشتغل مندوبة مبيعات، تشتغل تطلع تشتغل مضيفة في فندق الى غير ذلك. ما علينا، يعني ده كله هيتمرر كما اعتدنا من الاعلام. فراجعين طبعا بهيئة ما، مضيفة الفندق معروفة لها هيئة ما، فالسواق تاكسي وقف خدهم. رواية الفتاتين ان هم وقفوا التاكسي عشان يروحوا طبعا، وان هو انحرف بيهم وركب معاه اصدقاء وراحوا الشقة وتم الاغتصاب، وان هم فضلوا عدم الصياح والاستغاثة منعا من الفضيحة. حط 100 خط بقى تحت، انت اخرجتها للعمل وعمل بهذه الكيفية، وهذا العمل يمكن ان يتم فيه اغتصاب سلمي هادئ كده بمنتهى السلاسة. سواء اخر رابه الموقف، حس ان التاكسي انحرف عن مساره فجأة فبلغ عن رقم التاكسي. البوليس بحث دور راح للشقة وجد الفتاتين ومعاهم السائق وزميله او بعض واحيل الجميع الى النيابة. فالفتاتين قالوا ان هم اختطفتا بهذه الطريقة وانهم رفضوا الاستغاثة منعا من الفضيحة وانهم كانوا ناويين يروحوا. والتانيين قالوا لا ده كان برضاهن. تعال شوف بقى كام جريمة اغتصاب المحامي بيقدر يبرهن انها كانت بالرضا. انت لما جيت قلت لي لا اللي عايزين يزنوا بالرضا مفيش مشكلة بس الاغتصاب محرم، اوجد مساحة كبيرة جدا من تبرير جرائم الاغتصاب. يعني حتى بطريقتهم دي ده ترويع، اوجد هو باب لترويع من لا ترضى بالزنا. والاغتصاب بيتم في اوروبا، ده الكلام ده مش خاص بينا، 90% من جرائم الاغتصاب بيتم اثبات انها كانت بالرضا. ليه؟ لان في قراءة زي دي. طب انت كنت الساعة دي ماشي ليه في الشارع ده؟ طب ليه ما استغستيش؟ البنات دول غالبا هيكونوا صادقات، ولكن قارنة عدم الاستغاثة كافية، ولأن القاعدة القانونية ان الشك يفصل لصالح المتهم. قارنة عدم الاستغاثة تساوي الرضا. فإذا يبقى أنت عمال تهدر في أعراض المجتمع تحت لافتة أنت حر ما لم تضر. ستجد أن معظم تطبيقاتهم لها يا إما هياخدوا الكلام الشرعي اللي بيحسم مواد منابع الفتنة، يا إما هيبقى اللي هم بيقولوه أنت حر وإن ضررت المجتمع وإن عبثت بأمني. يبقى سواق التاكسي دوت واصدقائه لو خدوا براءة من القضية دي، وانت اسمع قصص هيبقى حفظ كيف يتم عملية اغتصاب نظيفة. بس خلاص هو حفظ السكة كده خلاص، بعد كده اي بنت زي دي ممكن ويحاول يهدأ من روعها انها ما تستغس. خلاص بعد كده هو وده قصص موجودة للي يدور برضه، هيلاقي ناس عرفت لكل جريمة مفتاحها، لان انت عندي سايب درجة من الجريمة تحت ستار الحرية الشخصية ومجرم الدرجة التانية. جرائم الخيانة الزوجية اللي هم بيقول لك الزنا حرموا منه الخيانة الزوجية، وراحوا حاطين قيد لو اي حق للزوج، ولو كان الزوج راضي او لو كان الزوج هو الاخر واقع في المعصية، وعدد كبير جدا من جرائم الخيانة الزوجية بيتم إثبات إن كانت بعلم أو برضا أو بتسهيل الزوج فتنتهي القضية. طبعا ناهيك إن الزنا بالتراضي جريمة ومنكر وفاحشة في دين الله تبارك تعالى. يعني بنقولهم حتى اللي انتوا اعتبرتوه جريمة لا سبيل لحماية المجتمع منه إلا بتحريم المبدأ، لأن انت لما اعتبرت الاغتصاب جريمة وسبت الزنا بالتراضي بقى الاغتصاب بيتم ويتم تحويله بحيل قانونية إلى إن هو زنا بالتراضي. أما حرمت الخيانة الزوجية وخليتها حق للزوج بقت برضو بتمرر وبتتم الخيانة الزوجية لكن بتسقط، لأن الزوج إما راضي صراحة لأنه ديوث ويبقى الأب والأخ وغيرهم في حالة يرثى لها لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا والعياذ بالله. فإذا في النهاية بنقول إن قيد أنت حر ما لم تضر قيد مخالف للشرع، ثم في تطبيقه حتى لو مررنا، لأن احنا عندنا أنت حر ما لم تخالف الشرع، لو مررنا هذا القيد وجينا نطبقه سنجد لا تطبيق آمن له إلا بمنع ما منعه الشرع، لأن معظم الجرائم اللي هم سابوا درجة منها وفتحوا الدرجة الأخرى هذه الدرجة الغير مجرمة المسموح بها قانونا تستعمل لتبرير وتسويغ الدرجة التي اتفقوهم على تجريمها ايه قانونا. يبقى إذن المشكلة دلوقتي الديمقراطية الجميع شبه متفق انها محتاجة قيود، اما قيود في اتجاه الشريعة او قيود في اتجاه الليبرالة. احنا اثبتنا نهيك عن المبدأ العقدي ان الحكم الا لله ان تطبيقات الاخرين تضر المجتمع ولا تفي حتى بما اعلنوه بانهم لن يقيدوا الحرية الشخصية الا اذا وجد ضرر. بنقول ان مسألة ان لابد من اضافة هذا القيد للديمقراطية لتقترب من الشورى الاسلامية كلام لم ننفرد نحن به، وهذا ما سنفصله في المرات القادمة ان شاء الله تبارك تعالى. وبنقول ان الان احنا كواقع سياسي اضرنا بفضل الله تبارك تعالى ان نصل الى ان الجميع يعترفون ويقرون بمرجعية الشريعة الاسلامية، ولكن الخطر في تفرغها من محتواها. ودي امثله او بقول له قال الفرق بين الشريعه باللي انت بتقوله، ما دام اقرضوا مرجعيه الشريعه يبقى هتحرم هتجرم الزنا جمله وتفصيلا، هتجرم الخمر جمله وتفصيلا، هتجرم الربا جمله وتفصيلا. دايما هو هيجري الى ان في شروط وقيود. قول ان في شروط وقيود تقضي على الاصل اتهام للشريعة بالخلل والعبث. اما ان الشروط والقيود دي قابلة للتطبيق يبقى الطبيعي انك تقول القانون في ان هذه جريمة بشروط كذا وقيود كذا، او ان العقوبة ان دي جريمة اما العقوبة فيشترط لاجراءها كذا وكذا، على اي يعني ان في المرات القادمة ان شاء الله تعالى نتكلم على تفصيل الفرق بين الشورى والديمقراطية من واقع كلام الدكتور محمد العمارة. أعوذ الله وأنا أقول قولي أستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.